Thank you. لهذا وأرجوه اقترابا. آه كم أخشى غدي هذا وأرجوه اقترابا. كم أخشى غدي هذا وأرجوه اقترابا. كنت أستدنيه لكن هبته لما أغاب. كم أخشى غدي هذا وأرجوه اقترابا. وأرجوه اقترابا. كنت أستدنيه لكن هبته لما أهاب. Thank you. طول الرجال الدنيا كتاب أنت فيه الفكر. وارحم القلب الذي يصبو إليك. فغدا تملكه بين يديك. فارحم القلب الذي يصبو إليك. فغدا تملكه بين محلة وغدا للحاضر الزاهي. امل حاضر واحلى نعيش.